الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهيئة عالم الوجود بالشراشر أي بالتمام تزنه كالأول أي كما كان في القوس الأول النزولي بالآخر أي في القوس الآخر الصعودي. يقول المصنف: إن الإنسان الذي بلغ إلى مرتبة العقل بالفعل يسير عالما مضافيا للعالم العيني، وهيئة عالم الوجود الشراشر. كلمة الشراشر بحسب الظاهر كلمة فارسية أعربت لأن أصلها سراسر أي جميع، فهي كلمة فارسية أدخلها البعض في اللغة العربية فأعربها فقيل شراشر، هكذا قيل ولعلها عربية. فيقول هذا القائل: وهيئة عالم الوجود، يعني وهيئة الوجود بكله وتمامه بالنسبة إلى الإنسان الذي بلغ مرتبة العقل بالفعل تزنه أي تطابقه، فإذا العالم بكله بما له من العوالم المختلفة يزن عليكم السلام، يزن أي يطابق الإنسان، فذاك عالم عيني وهذا عالم عقلي، فإذا بينهما تطابق، لأن كل ما هو موجود في العالم العيني الخارجي بوجوده العيني هو موجود بوجوده العلمي عند هذا الإنسان الذي بلغ بالفعل، أو عند هذا الإنسان الذي صار إنسانا كاملا. بل وهيئة عالم الوجود، يعني وكل عالم الوجود بما له من شؤون وحقائق عينية بالشراشر أي بالتمام وبالكل تزنه أي توازن، أي توازن وتطابق الإنسان الذي بلغ مرتبة العقل بالفعل. ثم من باب التقريب والتنظير يقول: لا تعجب من كون الإنسان يطابق العالم بكله وبتمامه مطابقة علمية، فإن هذا يحصل في قوسي النزول والصعود. فقوس النزول يبدأ من الأشرف فالأشرف حتى ينتهي إلى الهيولى، فيبدأ مثلا من الوجود المنبسط إلى العقل الأول، ثم يأخذ بالعقول الطولية حتى ينتقل منها إلى العقول العرضية أي المثل الإفلاطونية، ثم من المثلي ينتقل إلى مثلا إلى عالم الطبيعة إلى آخر مرحلة من مراحلها وهي الهيولة. هذا قوس النزول على ترتيب الإشراقيين، وهناك ترتيب للمشيائيين، وعلى كل قوس النزول هو من الحق إلى أضعف مرتبة في الوجود وهي الهيولة، وقوس الصعود من الهيولة إلى أشرف موجود في عالم الإمكان، نفرضه العقل الأول، نفرضه النفس الرحماني الوجود المنبسط. فإذا بين قوس النزول وقوس الصعود الاختلاف بالأشرفية والأخصية، يعني أن قوس الصعود عن أن قوس النزول يبدأ من الأشرف فالأشرف حتى ينزل إلى آخر مرحلة وأخص مرحلة وهي الهيولة، وقوس الصعود يبدأ من الهيولة وهي أخص وأضعف الوجودات إلى أشرف الوجودات. لكن من تأمل القوسين وجدهما حقيقة واحدة تقابلت بالنزول والصعود، لأن كل ما هو في قوس النزول وهو الأشرف فالأشرف هو موجود في قوس الصعود من الأخص إلى الأشرف وهكذا. فإذا بين قوسي النزول والصعود تطابق، كل ما هو هاهنا هو موجود في القوس الثاني. هذا تنظير يقول لا تعجب أن يكون كل ما هو موجود في العالم بما له من العينيات هو موجود في الإنسان، لكن بنحو الوجود العلمي لا بنحو الوجود العيني. كالأول أي كما كان في القوس الأول. من هو القوس الأول؟ النزولي، يعني القوس النزولي وهو الذي بدأ من الأشرف إلى ما هو أنزل منه شيء بعد شيء، لأنهم يقولون ويدعون أن قاعدة إمكان الأشرف تقتضي أن يكون المخلوق الأول هو الأشرف ثم ما هو أنزل منه وهكذا. في الآخر أي في القوس الآخر. من هو القوس الآخر الثاني؟ الصعودي الذي يبدأ من أضعف موجود وهو الهيولة، والهيولة كلمة يونانية أي من مخز القوة والاستعداد، إلى أن يبلغ إلى أقوى وجود في دائرة الإمكان. كونا أشدية وأضعفية خالفة، كونا يقول كما وأن القوس النزولي أقوى لأنه يبدأ من الأشرف فالأشرف أقوى من القوس الصعودي لأنه يبدأ من الأضعف، لكنهما متطابقان. كذلك ما هو في العين أي في العالم العيني وفي الخارج أقوى وأشد تحققا مما هو في عالم الذهن من صور الأشياء، لكنها متطابقة، أي أن الصورة الذهنية لزيد مثلا هي تحكي زيد، لكن زيد بوجوده الخارجي أقوى وجودا من الصورة الذهنية. فصورة السماء وصورة الأرض وصورة الملكي وصورة أي عالم من العوالم الحاصلة في الذهن الإنساني هي تتطابق مع الأعيان الخارجية، وإلا فلو لم تكن الصور الذهنية مطابقة مع العين والخارج لكانت أوهاما وخيالات، فهي تتطابق عند من كان كاملا عند الإنسان الكامل. لكن الاختلاف بالأشدية وهي أشدية الوجود العلمي الخارجي من أضعفية الوجود الذهني العقلي وهي الصور الذهنية، كونا أشدية وأضعفية. أشدية هو للكون العلمي الخارجي، للعالم بما هو عالم الخارج، وأضعفية وهو الكون الذهني وهي الصور الذهنية المتطابقة مع الكون الخارجي، خالفة يعني المخالفة بين العالمين، بين العالم العقلي الذهني وبين العالم العيني الخارجي وهو الإنسان وهو الوجود الإمكاني. الاختلاف بالأشدية والأضعفية يعني تفسير لهذه العبارة، يعني أن ذلك العالم العقلي يعلم العقلي وهو العالم الإنساني في عقله وفي نفسه الناطقة التي حصلت عنده جميع الحقائق وكانت مشاهدة معروفة عنده، فأصبح عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. يعني أن ذلك العالم العقلي الإنساني المضاهي المتطابق المضاهي المضاهي بل يعني أن ذلك العالم العقلي المضاهي أو هيئة الوجود الحاصل في العقل، أو عبر عنه هيئة الوجود، الوجود له هيئة خارجية، له هيئة عينية، وله هيئة كانت كونا علميا عند زيد مثلا، أو هيئة الوجود الحاصل في العقل الإنساني الذي بلغ إلى مرحلة العقل بالفعل، خالف العالم العيني يعني خالف الوجود الإمكاني بما له من الأعيان والتشخصات الخارجية. كيف خالفه؟ أي مخالفة بين زيد وهو المعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي العيني، وبين صورة زيد بين السماء الوجود الخارجي المعلوم بالعرض، وبين صورة السماء في الذهن؟ ما المخالفة؟ من حيث الوجود بالأشدية، الأشدية للأعيان الخارجية، والأضعفية لصورها الذهنية عند الإنسان الكامل، عند الإنسان الذي بلغ بالفعل. بل الغير كأن قائلا يقول هما وجودان مختلفان، أي رب لأحد الوجودين بالآخر؟ الوجود العيني وجود لنفسه مستقل، وصورته في الذهن وجود آخر لا رب لها بذلك الوجود. أشارت إلى مسلك صدر المتألفين قائلا إن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذو مراتب، ولما كانت حقيقة واحدة مشككة ذا مراتب فإذا الاختلاف بين المرتبة القوية والمرتبة الضعيفة ليس إلا بالأشدية وبالأضعفية الوجودية، وإلا فالوجود وجود، ما به يختلف وما به يفتقر شيء واحد، ما به الامتياز عين ما به الاختلاف. بل والأضعفية الغير المنافي هذا الاختلاف في الأشدية والأضعفية الوجودية الغير المنافي لوحدة الطبيعة، يا طبيعة لوحدة الطبيعة الوجودية، لأن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذو مراتب، لوحدة الطبيعة يا طبيعة الوجودية المشككة، على مسلك صدر المتألهين والقائلين بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب. صدر المتألهين يعتقد على خلاف بعض المعتقدات التي ترى الوجود حقائق مختلفة، يقول الوجود بكله وبتمامه في مقابل العدم هو حقيقة واحدة نورية طردت العدم. لكن الوجود في مرتبة وجوده الذاتي وجود لا متناهي، والوجود في مرتبة وجوده الإمكاني وجود ضعيف، والوجود الإمكاني وجود أيضا طرد العدم بمرتبة من المراتب، فهو مع الوجود الواجبي من جهة أصل الوجود وطاردية العدم، هو نور يقابل العدم. وكذلك الوجودات الإمكانية كل مرتبة من المراتب من مراتب الوجود الإمكاني هو وجود نوري يطرد العدم، فكل المراتب تشترك في أصل الوجود، تشترك في أصل طاردية العدم، فهي حقيقة واحدة نورية تختلف بالشدة والضعف. ومن باب التقريب الذهني قالوا كالنور الحسي، فإن النور بدرجة واحدة مع النور بدرجتين أو بألف درجة أو بمئة ألف درجة أو بما لا نهاية له من الدرجات، حقيقة واحدة تختلف بما تختلف بالشدة، أي بسعة الوجود وطاردية العدم وبضعف الوجود. لكن أرجو التوجه، ليس مراد صدر المتألهين ومن كان في منزلة صدر المتألهين أن يقول إن الوجود في الطبيعة المادية هذا عنصر واحد وذاك مئة ألف عنصر، هذا عنصر واحد وذلك عناصر لا متناهية، أو كالنور الحسي هذا بدرجة كنور الكهرباء مثلا، وهناك نور كهربائي يكون بمئة ألف درجة أو بما لا يتناهى من الدرجات، لا يريد أن يقول هذا، فإن هذا يستدعي سنخية ترجع إلى وحدة طبيعة واحدة، هذا لا يريد أن يقوله. وإذا قيل به من باب التمثيل والتقريب للأمر المعقول بالأمر المحسوس، بل يريد أن يقول أن الوجود في مقابل العدم حقيقة واحدة نورية مسككة طردت العدم تختلف بالشدة والضعف، وإن كان بين المرتبة الشديدة الواجبة وبين المرتبة الضعيفة المتعلقة بتلك المرتبة الثانية فيها التي هي معنى حرفي بالنسبة إليها لا نسبة، يعني ليس الأمر من باب الماء كماء البحر والقطرة أو الرطوبة حتى يكونا من سنخ واحد، لا ليس بهذا المعنى، ليس من باب رطوبة ومن باب بحر كثير حتى نقول الرطوبة أو النقطة الواحدة هي الوجود الإنساني والبحر هو الوجود الإلهي، فكان من هذا الباب، هذا لم يقصد إنسان، لأنه من عرف الشريعة الإسلامية وعرف أن ليس كمثله شيء وعرف أنه وجود وحقيقة لا يمكن أن تحاط بإدراكين وأمثال هذه الكلمات، لا يتمكن أن لا يمكن أن تنسب إليه الوحدة بهذا المعنى، بل مراده من الوحدة أن الوجود في مقابل العدم حقيقة واحدة نورية، فكل مرتبة منه وإن كانت من أضعف مراتبه هي نور بأداء العدم طاردة للعدم. يريد أن يقول الصدر المتألهين أن الوجود في مقابل العدم حقيقة واحدة، فإذا كان حقيقة واحدة إذن اختلافه ليس اختلافا حقيقيا جوهريا كاختلاف الوجود والعدم، أو كاختلاف حقيقة شيء عن شيء كما هي في الإنسانية عن ما هي في الحجرية. فإذا ما هو الاختلاف؟ يقول كاختلاف الشيء والفي، الشيء هو المتحقق بالإصالة والفي تابع له، هذا من باب التقريب الذهني، حينما يقرب القائل في التشكيك الوجود في مراتبه بالشيء والفي فيقول الشيء هو الوجود الواجب والفي هو الوجود التابع الظلي الإنساني، يريد أن يشير إلى معنى من المعاني، وإن كانت العبارات تضيق عن بيانه، لأن العبارات أضيق دائرة قوالب، أضيق دائرة مما يدركه العقل، فيريد أن يقول على أن ما ندركه ندرك حقيقة واحدة، لأن الممكن من شأن الواجب، فلا يكون أمرا لا يتناسب مع الواجب، يباين الواجب مباينة، لأن المعلول لولا أنه له نحو من السنخية الوجودية مع علته لما صدر منه، لا بد من مناسبة حتى يكون الشيء صادرا من شيء، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء بلا تناسب. لكن ليس المراد من المناسبة كمناسبة الرطوبة مع الماء، أو مناسبة العنصر الواحد مع آلاف وملايين العناصر الطبيعية، أو كنور ظلي أو كنور للبرق مثلا والكهرباء بدرجة ونور لا متناهي. هذه طبيعة واحدة عنصرية تختلف بكثرتها وقلتها، وهذا ليس المراد. المراد أن الوجود حقيقة واحدة، وإذا كان حقيقة واحدة فإذا اختلافه بشدته، يعني بلا نهايته، وباسميته وباستقلاليته وبمن وبتبعيته وفنائه ورفضه وما شابه هذه العبائر. لكن مو وحدة شخصية كما يقول العرفاء، مو وحدة شخصية، يعني وحدة نوعية عامة تختلف بالشدة والضعف، يعني تختلف بضعف الوجود، وهو الوجود الإنساني المعبر عنه بالإنسان الفقري، وقوة الوجود وهو الوجود الواجب الإلهي. بل الغير المنافي لوحدة طبيعة الوجود المشككة والماهية أبتر. هناك كلام مر علينا على أن الماهيات تحضر في الوجودين، فماهية الإنسان كزيد الخارجي هي بنفسها ماهيته الحاصلة في الذهن، وإلا فلو لم تكن هي حاصلة بنفسها في الذهن لكان الحاصل شبحا لا نفس حقيقة الزيدية في الذهن. ولذا كرروا وأكدوا على أن الوجود يختلف، الوجود العيني لزيد في الخارج غير الوجود الحاصل في الذهن، هذا من الحقيقة العلمية النورية، وذاك من الحقيقة الجوهرية الخارجية العينية. فالوجود لزيد في المرتبتين، في المقامين، في المقام الذهني والمقام الخارجي يختلف، الوجود الخارجي عيني والوجود الذهني لزيد صورة، فهو حكاية وأمر تجردي. لكن الماهية التي هي لزيد في الخارج هي بنفسها حاصلة في الذهن، وإلا لكانت ماهيات الأشياء الحاصلة أشباح للحقائق الخارجية، فلم يكن العلم علما. هكذا قالوا، وإن تكلمنا وتأملنا في مثل هذه الكلمات وهو كون الشيء بوجوده لا يحضر في الذهن، وإنما والذي يحضر في العالمين، العالم الذهني والعالم الخارجي، هي الماهية. هناك تفصيلات ذكرناها في المثل النورية. والماهية التي هي من شأن العين الخارجية هي بنفسها تحصل في الذهن، فماهية زيدين الخارجية هي ماهيته الحاصلة في ذهن عمرو مثلا. والماهية الماهية أي لا تختلف الأشياء من حيث الماهية، لأن الماهية الذهنية هي بنفسها الماهية الخارجية. والماهية الماهية أي من حيث الماهية لا تفاوت بينهما، من حيث الوجود هناك تفاوت، اختلف الوجود بالشدة والضعف، فكان الوجود العيني مثلا أشد من الوجود الذهني، لكن من حيث الماهية هما شيء واحد. الماهية الذهنية هي بنفسها الماهية الخارجية، وإلا لكانت أشباح الأشياء حاضرة في الذهن لا نفس الأشياء. أي من حيث الماهية لا تفاوت بينهما، بين الوجود العيني والوجود الذهني، ماهية الوجود الذهني وماهية الوجود الخارجي هي واحدة، وإن اختلف الوجود الذهني عن الوجود الخارجي. إذ التحقيق هنا مسألة كما تقدم، هل أن الماهية بنفسها تحصل؟ هل يحصل مثلها؟ هل يحصل شبحها؟ قال إذ التحقيق أن الأشياء، يعني إن الماهية تحصل بأنفسها في الذهن، نفس الماهية تحصل بنفسها في الذهن لا بأشباحها، وإلا لكان العلم وهما وخيالا، فالعالم الأكبر كان حاويا، فالعالم الأكبر كان حاويا، أي كان الإنسان الذي بلغ مرتبة العقل بالفعل فصار إنسانا كاملا على اختلاف الإنسان الكامل في مراتبه، هذا الإنسان الذي صار إنسانا كاملا فالعالم الأكبر حاويا، يعني قد احتوى على كل العالم بما له من المراتب، لأن العالم عين خارجية وكل العالم في ذهنه بصور علمية، فالعالم الأكبر كان الإنسان الذي بلغ مرتبة الفعل حاويا ومشتملا، يعني كأن الإنسان أصبح عالما كما تقدم، عالما عقليا يطابق العالم الخارجي، كما قال علي عليه السلام: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أرجو التوجه، هل أن معنى هذا الحديث الشريف عن إمام الموحدين علي عليه السلام معناه أنه انطوى فيك العالم الأكبر، يعني أنك إذا بلغت مرتبة العقل بالفعل وخرجت من مرحلة العقل الاستعدادي الهيولاني أصبح قد انطوى فيك العالم الأكبر، أي حصل العالم الأكبر في عقلك فصرت عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. هل هذا هو المراد؟ لعله، ولعل المراد عبارة أطلقت لكل فرد من أفراد البشرية، لا الفرد الذي بلغ مرتبته العقل بالفعل، فكل إنسان قد انطوت فيه العوالم بكلها وبتمامها، لأن الإنسان بوجوده جمع شتات العالم، بوجوده جمع شتات العالم، فهو يشمل ما في العالم الطبيعي من الكمالات، ويشمل ما في عالم البرزخ والمثال من الكمالات، ويشمل ما في عالم التجرد من الكمالات، فكل العالم كان بوجوده المتشتت المتكثر بكل جانب من جوانبه يحكي